الرحيم ونستعين به ونستغفره. نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبيك وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد، لو تأملت في المسائل التي تقدمت معنا في الكتاب كله مما يقتضي توحيد الله سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة والمحبة والتعظيم، ومما ينهى عنه فيما ينقض ذلك أو ينقصه، فإنك تجد مدار ذلك كله على شيء واحد، هو تعظيم الله سبحانه وتعالى. فإن لب التوحيد بل سر الخلق والأمر هو تعظيم الله سبحانه وتعالى. ولما كان هذا الكتاب اللي هو كتاب التوحيد موضوعه توحيد الله سبحانه وتعالى والنهي عما يضاده، وكان مؤلفه رحمه الله رجلا بارعا في تحقيق هذا المقصد وعارفا بإسرار التوحيد وخفاياه، اختار رحمه الله أن يختم كتابه بما يدل على هذا المعنى، ما يحقق سر التوحيد ولبه. فلذلك بعد أن اشتمل كتابه على ما يتعلق بمسائل التوحيد كلها طلبا للفعل وطلبا للترك، جعل رحمه الله في خاتمة كتابه 7 أو 8 من الأبواب كلها متعلقة بما يؤمر به الإنسان أو ينهى عنه لتحقيق تعظيم الله سبحانه وتعالى الذي هو سر التوحيد ولبه. فهي 7 أو 8 أبواب هي خاتمة كتاب التوحيد، ومقصودها جميعا أن يتحقق قلب المؤمن بتعظيم الله سبحانه وتعالى وأن يمتلئ من إجلاله، فيحمله ذلك على التزام أشياء أو على ترك أشياء. الغاية منها جميعا هي تعظيم الرب سبحانه وتعالى. فأول هذه الأبواب هو الباب المتعلق بحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. قال الشيخ رحمه الله: باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم، الله عليم بذات الصدور. وقوله سبحانه: الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. فهاتان الآيتان يذم الله سبحانه وتعالى الكفار والمنافقين بهذا الفعل الشنيع، وهو سوء الظن بالله سبحانه وتعالى. أما الأولون فإن سوء ظنهم بالله سبحانه وتعالى راجع إلى تكذيبهم بالقدر، فإنهم قالوا: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. وهذا كلام الكفار والمنافقين حكاه الله سبحانه وتعالى عنهم في غزوة أحد، لما أصيب من أصيب من المسلمين قال هؤلاء: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. فكأنهم يرون أن ما يقع من الأمور ليس بقدر سابق. فقال الله سبحانه وتعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. فدل سبحانه وتعالى على أن التكذيب بالقدر من سوء الظن بالله عز وجل، أن يظن المسلم أن ما يقع في الأرض من الحوادث وأن ما يجري فيها من المتصرفات ليس لله فيه قدر ولا له فيه شأن، فهذا سوء ظن عظيم بالله سبحانه وتعالى. وقد أخبر الله عز وجل أن هؤلاء استحقوا الغضب واللعنة بسبب سوء ظنهم بالله سبحانه وتعالى. والطائفة الأخرى ظنوا أن الله سبحانه وتعالى قد يكل نبيه وأولياءه إلى أعدائهم فيهلكوهم ويبيدوهم، فقال الله: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليه، وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. الله تعالى أخبر عنهم أنهم ظنوا أن الله سبحانه وتعالى سيخلي بين نبيه وبين أعدائه من المشركين حتى يبيدوه وأتباعه ولا يبقى لله في الأرض عاد، فيكون الكافر بالله سبحانه وتعالى، الجاهد لحقه في العبادة، الكافر به سبحانه وتعالى، يكون مسلطا على ولي الله وحبيبه حتى يبيده فيهلكه ولا يبقي له باقية. فأخبر الله سبحانه وتعالى أن هذا سوء ظن به. فسوء الظن بالله سبحانه وتعالى مرجعه إلى اتهام الله سبحانه وتعالى في بعض صفات الكمال. فلذلك قال العلماء إن من لم يتحقق بمعرفة الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته المعرفة التامة فإنه لا نجاة له من هذا الباب. باب سوء الظن بالله سبحانه وتعالى مزلق وخيم. أخبر الله سبحانه وتعالى عن طائفة من الناس أنهم إنما هلكوا واستحقوا العذاب بسوء ظنهم بالله. قال الله سبحانه وتعالى عن فرقة من الناس وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. قالوا ذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. يعني أنهم كانوا يعملون الأعمال السيئة ويفعلون الذنوب ويقترفون الموبقات والشرك بالله سبحانه وتعالى ولم يكونوا يستترون من أنفسهم لأنهم لم يكونوا يوقنون أن أسماعهم وأبصارهم وجلودهم ستشهد عليهم، لكنهم ظنوا أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم ما يفعلون، وهذا اتهام لله سبحانه وتعالى في نقص العلم، وأن الله سبحانه وتعالى قد يحدث في ملكه ما لا يعلمه سبحانه وتعالى. فلذلك قال الله وذلكم، يعني هذا الظن الذي هو ظنكم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم، يعني أدخلكم في الردى فأصبحتم من الخاسرين. فأخبر الله عن هؤلاء أنهم أساءوا الظن بالله سبحانه وتعالى في إحاطة علمه بالموجودات فاستحقوا بذلك الهلاك. وأخبر عن المنافقين في قصة أحد أنهم ظنوا بالله سبحانه وتعالى أنه قد يحدث في ملكه ما لا يريد، فالأولون اتهموه بنقص في العلم وهؤلاء ظنوا به نقصا في القدرة وكل منهم هالك. والطائفة الأخرى التي ذكر الله شأنها في سورة الحشر ظنوا أن الله تعالى قد يكل نبيه إلى أعدائه، فهؤلاء اتهموا الله تعالى في الحكمة. فأخبر الله عن هذه الطوائف الثلاث، إحداها ظنت بالله سوءا في العلم في إحاطة علمه، والأخرى ظنت بالله سبحانه وتعالى سوءا في كمال قدرته، والثالثة ظنت بالله سبحانه وتعالى سوءا في تمام حكمته وكمال معرفته سبحانه وتعالى بمصالح الأمور، فذم الله تعالى الفرق كلها. ولو تأملت ما أوقعهم في هذا الأمر اللي هو سوء الظن بالله فإن مرجعهم إلى عدم المعرفة بالله سبحانه وتعالى. فإن الذي يعرف ربه سبحانه وتعالى المعرفة التامة بأسمائه وصفاته التي تعرف الله بها إلى خلقه لا يمكن أن يقع في مثل هذا الظن. من عرف أن الله سبحانه وتعالى هو السميع البصير وهو العليم الخبير والذي بيده مقاليد كل شيء وأنه لا يخفى على خافيه، لا يمكن أن يتهم الله سبحانه وتعالى في كمال قدرته فيظن أنه قد يقع في كونه ما لا يكون. فلذلك لما خرج على المسلمين طائفة معروفة بالقدرية الذين ينكرون علم الله سبحانه وتعالى بالحوادث قبل وجودها أو ينكرون أن الله تعالى شاءها وخلقها، ذمهم علماء السنة وسموهم الرادون على الله. قالوا قالت القدرية التي ترد على الله سبحانه وتعالى خبرا، اتهموا الله سبحانه وتعالى في كونه لا يعلم بأن الأشياء التي أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم ما سيقع من الناس. فاتفق علماء أهل السنة عن بكرتهم جميعا أن من أنكر العلم فإنه كافر، من أنكر علم الله سبحانه وتعالى بالموجودات أو أن الله تعالى لا يعلمها على وجه التفصيل، اتفقوا جميعا على أن من اعتقد هذا الاعتقاد فإنه كافر، لأنه ظن بالله سبحانه وتعالى ظن سوء عظيم، والله تعالى قد أخبر في كتابه عنها. فسوء الظن بالله سبحانه وتعالى مرتع وخيم، والنجاة منه إنما هي في هذا، في التعرف على الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، أن يجتهد المسلم أن يطلع على أسرار أسماء الله سبحانه وتعالى وعلى حكمة الله سبحانه وتعالى في الخلق والأمر، فكثيرا ما يقع من الإنسان ظن أو يقع منه اعتقاد أو يقع منه شك في بعض الأشياء، وسبب ذلك كله هو عدم كمال معرفته بالله سبحانه وتعالى. فلذلك تكلم العلماء في قضية البعث بعد الموت، وقالوا إن المشركين إنما أنكروا البعث بعد الموت لعدم معرفتهم بالله تعالى، نقص منهم في معرفة الله سبحانه وتعالى أنكروا المعاد. وإلا فهل يليق بحكمة الله سبحانه وتعالى أن يخلق الخلق ويرفع بعضهم فوق بعض درجات ويتسلط بعضهم على بعض وتكون بينهم الحروب قائمة أبد الدهر، ثم يموتون فلا يبعثون ولا يقضى بينهم في شيء؟ يعني تحدث هذه الحوادث كلها في الكون، وظالم ومظلوم، وباغ ومبغي عليه، وغني وفقير، ومؤمن وكافر، وتدال بينهم الحروب وتتداول بينهم الأيام، ومع ذلك يموتون فلا يبعثون. هل يكون هذا من الحكمة في شيء؟ لا شك أن هذا عبث محض. فلذلك نزه الله سبحانه وتعالى نفسه، نزه الله سبحانه وتعالى نفسه عما يقول هؤلاء الذين ينسبون إلى الله تعالى أنه لن يحيي العظام بعد موته. فكأنهم يقولون إن الذي يفعل هذه الأشياء عابثة، وهو كذلك. فلذلك كان البعث بعد الموت من تمام حكمة الله سبحانه وتعالى، والمعرفة التامة بحكمة الله في خلقه تقتضي أن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يميت الناس ثم يدعهم بلا حياة أخرى، بل لا بد أن يحيوا مرة أخرى فيقضي الله تعالى بينهم بالحق، يجازى المحسن على إحسانه ويجازى المسيء على إساءته. وهكذا كثير من أبواب العلم والدين إذا تكلم فيها العلماء يردونها إلى معرفة الله سبحانه وتعالى وحسن الظن به. فلذلك كان معرفة الله سبحانه وتعالى وحسن الظن به أصلا عظيما في باب العلميات، كما أنه أصل كبير كذلك في باب العمليات، يعني في باب العمل. فهو في باب المعرفة والاعتقاد أصل لا بد منه، لأنه لا يتم إيمان المسلم على الحقيقة حتى يعتقد حسن الظن في الله سبحانه وتعالى. فإذا لم تكمل معرفته بالله وبسره في خلقه وأمره لا بد أن يقع في سوء الظن. وما أكثر من يتهم الله سبحانه وتعالى في حكمته أو في تصرفه سبحانه وتعالى في شأنه إذا رأى عالما فقيرا أو سفيها غنيا أو يرى ضعيفا ناقصا في بدنه فيراه متصرفا في أنواع الأموال، ويرى العاقل تام الخلق التام العقل ناقصا في المال فقيرا، فقد يتهم الله سبحانه وتعالى في حكمته. كيف يكون هذا الشريف النبيه العاقل الذكي يكون فقيرا مضيقا عليه في الرزق، ويكون هذا البليد أو السفيه أو العاصي أو الكافر يكون منعما موسعا عليه؟ وقع بسبب هذا كثير من الناس في الزندقة، وقالوا إن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يكون عادلا إذا تصرف على هذا النحو، وهذا كله نسأل الله العافية سوء ظن عظيم بالله سبحانه وتعالى. واعترض بعضهم على الله سبحانه وتعالى في تألم الأولاد وفي تألم البهائم لما ضاقت عقولهم عن إدراك سر الله سبحانه وتعالى في خلقه وأمره، وأن الله سبحانه وتعالى إنما يتصرف بحكمة بالغة، وأفعاله سبحانه وتعالى كلها إما فضل وإما عدل. لذلك لما كملت معرفة نبينا صلى الله عليه وسلم بربه عز وجل كان يناجيه فيقول والخير كله بيديك الشر ليس إليك، يعني لا ينسب الشر إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا من تمام المعرفة بالله سبحانه وتعالى. لا يمكن أن يصدر منه فعل إلا وهو كمال وعدل ورحمة، ثم إما أن تعامل بالعدل وإما أن تعامل بالفضل. فالله سبحانه وتعالى أفعاله كلها دائرة فيها، فإذا وجد في المخلوقات ما يظن أنه شر فإنما هو شر من بعض الوجوه. أما لو تأملت في الحكمة من خلقه ولا في الحكمة من إيجاد الله سبحانه وتعالى له فإنك تجد من ذلك الشيء العظيم. فلذلك ضرب العلماء لذلك مثلا خلق الشيطان، خلق إبليس الذي قد يظن كثير من الناس أنه شر محض، لأن إبليس هو مصدر الشر. لماذا لم يترك الله سبحانه وتعالى الناس من غير أن يخلق لهم الشيطان الذي يغويهم، من غير أن يخلق لهم الشيطان الذي يدعوهم إلى سبل الغاية؟ لو وكلهم الله سبحانه وتعالى إلى ذلك قد ينجو منهم كثير من الناس، فما الحكمة في خلق الشيطان؟ فيقول العلماء إن الجواب عن ذلك مجمل ومفصل. أما الجواب المجمل فهو الإحالة على هذا الأصل وهو حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. فالمؤمن بكمال معرفته أن الله سبحانه وتعالى لا يصدر منه إلا الخير المحض، وأن الشر لا يمكن أن يضاف إلى الله، فإنه يعلم أن أفعال الله تعالى كلها خير وفضل ورحمة. يقول علمت ذلك أو جهلته، الله أعلم ما الحكمة من خلق الشيطان، لكني أعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يفعل إلا المصلحة ولا يفعل إلا الخير، ولا ينسب الشر إلى الله سبحانه وتعالى. فلهذا الحكمة وصلاح الدنيا والآخرة في خلق الشيطان. هذا جواب المجمل، أن يوكل المؤمن ويحال على اعتقاده الجازم أن الله سبحانه وتعالى لا يصدر منه إلا الخير، وأن الشر لا يضاف إليه سبحانه وتعالى. ثم تكلموا بعد ذلك في الجواب المفصل في الحكمة من خلق إبليس وابتلاء الله سبحانه وتعالى الناس به، فتأملوا في ذلك فأخرجوا من ذلك عجائب ودورا. ولو لم يكن من ذلك إلا أن يتميز الصادق من الكاذب لكفى، من غير امتحان كل أحد يدعي أنه ولي لله، ومن غير أن تعرض الفتن، ومن غير أن تعرض الخواطر، ومن غير أن تعرض الوساوس، كل أحد يدعي أنه من أولياء الله سبحانه وتعالى وأحبابه. لكن إذا حصل عارض الشهوة وإذا حصل عارض الوسوسة، هنالك يتميز الصادق من الكاذب. فابتلى الله تعالى الناس بالشيطان ليتميز الصادق من الكاذب، حتى إذا عذب المعذب أو نعم المنعم فإنه لا يتهم الله في حكمته، لا يقول إني أعذب ولست مستأهلا للعذاب، بل يرى أن الله سبحانه وتعالى قد خلقه وأعده، وأن الله تعالى أرسل له الرسل وأنزل عليه الكتب، ومع ذلك اتبع هواه وعصى وتمرد على الله سبحانه وتعالى، فلذلك يعذب يوم القيامة وهو يسبح بحمد الله سبحانه وتعالى، يعذب يوم القيامة وهو مقر بعدل الله سبحانه وتعالى فيه. قال الله سبحانه وتعالى دعواهم فيها سبحانك اللهم، يعني أهل الجنة وأهل النار كلهم، بل الخليقة كلها يوم القيامة تسبح الله سبحانه وتعالى لما ترى من كمال عدله سبحانه، حتى إن الكافر ليعذب في النار وهو يسبح بحمد الله سبحانه وتعالى لما ظهر له من عدله سبحانه وتعالى وكمال حكمته في تصرفه في خلقه. فلهذا لا يمكن أن يكون شيء في الوجود إلا بحكمة بالغة. إذا وفقك الله سبحانه وتعالى ورزقك من العلم والغور على الحقائق ما تميز به الحكمة في خلق بعض الأشياء التي تظهر لك أنها شر، كتفضيل بعض الناس على بعض في الرزق، وخلق الشيطان، وخلق الأمراض، وإيلام الحيوانات، وإيلام البهائم والأطفال، إذا ظهر لك من ذلك حكمة فقل بها، وإن لم يظهر لك فيها حكمة فينبغي أن تكيلها إلى الرب سبحانه وتعالى الذي قد دلت الدلائل الصريحة على أنه سبحانه وتعالى لا يفعل إلا الخير، وأن الشر ليس منسوبا إليه. فإذا غفل المؤمن عن هذا الجانب الإجمالي أو الجانب التفصيلي فإنه لا يكاد ينجو من سوء الظن بالله سبحانه وتعالى. وما أكثر ما يقع الناس فيه من حيث لا يشعرون، يبتلى بالمصيبة فيقع في نفسه أني لست أهلا لها. يقول قائل منا بلسان العامة عندنا وعلاش يا ربي، هذه الكلمة هي في ظلمها سوء ظن بالله سبحانه وتعالى، لأنه لو أحسن الظن بالله سبحانه وتعالى وتعرف على ربه سبحانه وتعالى كما ينبغي له أن يتعرف عليه بأسمائه وصفته ما قال هذه الكلمة. فإن الله سبحانه وتعالى قد أخبر أنه إنما يبتلي أحب الناس إليه، وأن البلاء إنما يكون على حسب الإيمان، من كان في إيمانه صلابة شدد عليه، ومن كان في إيمانه ضعف خفف عليه. وأخبر الله سبحانه وتعالى أن البلاء كفارة لأهله، وأخبر الله عز وجل أن الإنسان قد يصيب الذنب فيبتلى بالمصيبة فتكفر عنه الذنب، وأخبر نبينا صلى الله عليه وسلم أن الإنسان قد تكتب له درجة في الجنة لا يبلغها عمله، كتبت له منزلة عالية في الجنة، فهو قصر في العمل ولم يدركها بعمله، فيكرمه الله سبحانه وتعالى بأن يبتليه ببلاء حتى يصبر ويحتسب فيرتفع إلى الدرجات العالية التي كتبت له. فهذه بعض ما أخبرت به النصوص عن حكمية المصائب والبلاء. فإذا لم يتفكر فيها المؤمن ولم يتعرف على الله سبحانه وتعالى وعلى حكمه في ابتلاء عباده المؤمنين، قد يسيء الظن بالله، لماذا ابتليت بهذا الذي ابتليت به، وهذا لا يكاد يسلم منه أحد. لذلك أوصى العلماء بأن يعتني المسلم بأن يفتش نفسه في هذا الباب. قد ينظر الإنسان إلى نعمة من نعم الله عز وجل أنعم بها على بعض خلقه، فربما وقع في قلبه أن هذا الذي أنعم عليه بهذه النعمة لا يستاهله، يظن أن هذا الإنسان ليعطي هذه النعمة ما يستحقهاش، يقول لك هذا الإنسان ما يستهلك شرابك، هذا سوء ظن بالله، لأن الله تعالى هو الذي يعلم مواقع فضله. أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ الله تعالى هو الذي يعلم من يستحق النعمة ومن لا يستحقها. فلذلك إذا وقع في قلب المؤمن هذا، ولا يكاد ينجو منه أحد، لا يكاد ينجو من هذا أحد من عامة الناس، يقع في قلبه هذا المعنى فهو سوء ظن عظيم بالله سبحانه وتعالى. ومن كثرة ما استقر هذا المعنى في قلوب الناس وضعوا له مثلا عندنا في العامية، مثل يعبر عن هذا، أنه هذا فلان لا يستأهل النعمة، ولا هذا فلان لم يعطى النعمة لأنه يستهل هذا الوصف الذي هو عليه. يقولون ربي شاف البصلان ودار راسها في الأرض. هذا المثل طعن في حكمة الله سبحانه وتعالى شديد، وإخبار وتقول على الله سبحانه وتعالى بغير علم، وشر منهم هذا، هذا هذا معنى فاسد. وكأي مثل شر منه يدور على ألسنة بعض الناس، يقولون عرفتم وفي يعطي الحمل لما عندش اسمان، نسأل الله العافية. هذا هذا هذا الكلام قد يقوله الإنسان فيستوجب بذلك سخط الله وعقابه، نسأل الله العافية. الله أخبر في القرآن عن أناس ظنوا أن الله لا يعلم كثيرا مما يقولون، فأخبر الله عنهم أنهم استوجبوا بذلك الرد، قال أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فما أكثر ما يظن الإنسان بالله سبحانه وتعالى سوء الظن يستوجب للعذاب الأليم وهو لا يشعر. إذا أصابته المصيبة أو ابتلي بالذنب أو قيل له اتق الله يقول علاش من حركة الجوامع، كأنه لم يفعل شيئا، وهو يقع في مثل هذه المصائب التي تئن منها الجبال، اللي هي سوء الظن بالله سبحانه وتعالى واتهامه في حكمته. فمثل هذه الأمور هي اعتراض على الله سبحانه وتعالى في حكمته، واتهام لله سبحانه وتعالى بسوء التصرف في القدر. بل قد يتلفظ العامة بألفاظ الله أعلم بأنها تزلزل منها الجبال. سمعت مرة امرأة تطعن على أخرى، والنساء الغيرة بينهم قد تزيد بعض الأشياء، تطعن على أخرى وهذه الأخرى طبيبة، تقول فلانة فيها وفيها وفيها، والله إن الله أخطأك إذا أنها طبيبة، تحلف بأن الله تعالى قد أخطأك إذا هذه المرأة طبيبة. هذا الكلام من أعظم سوء الظن بالله سبحانه وتعالى، ولا شك أن قائله قد استحق إثما عظيما إلا أن يعفو الله سبحانه وتعالى ويتوب عليه. فلذلك الشيخ رحمه الله لما عقد هذا الباب وذكر فيه ما ذكر من الآيات الدالة عليه، ونبه به الآيات إلى أن سوء الظن قد يكون اتهاما لله تعالى في العلم، أو اتهاما لله سبحانه وتعالى في كمال القدرة، أو اتهاما لله سبحانه وتعالى في الحكمة، نقل النفيسة عن شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله في تفسير هذه الآيات، نقرأه كما نقله. قال ابن القيم رحمه الله في الآية الأولى: فسر هذا الظن بأن الله سبحانه وتعالى لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل، يعني أن الله سبحانه وتعالى لن يؤيد نبيه ولن يرفع ذكره ولن ينصره، وأنه سيؤول إلى الزوال. خرج هذا النبي وستها آلهة المشركين ودعا إلى ما دعا إليه، ثم سيكون أمره إلى زوال، ستباد شوكته وينتهي أمره. هذا قول أول في الآية. قال: وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته. وقيل فيه إن سبب سوء ظنهم بالله سبحانه وتعالى أنهم ظنوا أن ما وقع من القتل في بعض المسلمين يوم أحد لم يكن مقدرا ومكتوبا عليهم في الأزل، ففسر بإنكار الحكمة وفسر بإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله وأن يظهره الله على الدين كله. وهذا كله حق، وهذا كله هو ظن السوء الذي ظن المنافقون والمشركون في سورة الفتح. وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وتعالى، وغير ما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. فمن ظن أن الله سبحانه وتعالى يدير الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق، وشوف إلى قوله إدالة مستقرة، لأن الله سبحانه وتعالى قد يدير الباطل على الحق إدالة غير مستقرة، يعني قد يضعف المسلمون في بعض الأحوال، وقد يتغلب المشرك على الكافر في بعض المواطن لحكمة من الله سبحانه وتعالى بالغ. ومن أعظم حكمة الله سبحانه وتعالى في ذلك استكانة المؤمنين، ولا يقع في قلوبهم ما يقع من الغرور، والاتكال على قوتهم وترك الاعتماد على الله، كما ذكر الله سبحانه وتعالى حكم بعض ذلك في هزيمة المسلمين يوم أحد. فإن من حكم ذلك التي نبه الله تعالى عنها أن المسلمين اضطروا أن بعض المسلمين اضطر بضعفهم في يوم حنين، ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا. فالله سبحانه وتعالى حكمة بالغة قد يدير الكافر على المؤمن، قد يغلب الكافر المؤمن في بعض المواطن بحكمة من الله يعلمها. لكن فرق بين هذا وبين أن يدال الحق على الباطل إدالة مستمرة، يعني يكون الحق دائما، يكون الباطل دائما مدالا على الحق، والحق دائما مضمحل ودائما مغلوب ودائما مقهور، هذا لا يكون. ومن ظن أن الله سبحانه وتعالى يدير الحق على يدير الباطل على الحق إدالة مستقرة فقد ظن بالله سبحانه وتعالى ظن السوء، لأن الله أخبر أنه إنما أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، يعني ليعلو الدين كله ويعبد الله في أرضه. فمن ظن أن الله سبحانه وتعالى ينصر الكفار على المؤمنين على وجه الدوام فقد ظن بالله سبحانه وتعالى ظن السوء. قال: فمن ظن أنه يدير الباطل على الحق إدارة مستقرة يضمحل معها الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليه الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. قال ابن القيم: وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم، فيما يختص بهم، يعني قد يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى فيما لا يتعلق به هو. إذا رأى المبتلى قد يقول ابتلاه الله لحكمة، إذا رأى ضعف المسلمين في بعض الأماكن قد يقول فيها حكمة لله سبحانه وتعالى، لكن إذا تعلق الأمر بخاصة نفسه ذهب حسن الظن. إذا أصيب هو بالمصيبة وقدر عليه رزقه ذهب حسن الظن. يقول: أنا من حسن ظنه بنفسه لا أستاهل مثل هذا، كان ينبغي أن لا يحدث لي هذا. ففي نفسه وفي خاصة نفسه تجده أكثر ما يكون سوء ظن بالله سبحانه وتعالى. قال: ولا يسلم من ذلك، هذا الطريق إلى النجاة من سوء الظن، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا، وليتب إلى الله، وليستغفره من ظنه بربه ظن السوء. قال: فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا، يعني ليعتني بهذا الباب، ليعتني بأن يتعرف على الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، وأن يتعرف على أسرار الله سبحانه وتعالى في حكمته وخلقه، وأن ينظر في المصالح التي أجراها الله سبحانه وتعالى في الكون، حتى يستقر قلبه على اليقين الجازم أن الله سبحانه وتعالى أفعاله كلها رحمة وخير ومصلحة. فربما إذا حصل مثل هذه المعرفة نجا من سوء الظن بالله سبحانه وتعالى. قال: ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، يعني لو تعرفت لكل أحد ففتشت فيه لوجدت عنده اعتراضا على القدر ولو قل، ولو كان شيئا يسيرا، لوجدت عنده اعتراضا على القدر وملامة له، يرى كأن هذا الشيء جرى على غير ما ينبغي، وأن هذا الذي حدث كان ينبغي أن لا يحدث مثله، وإن لم يقله بلسان القول فإنه يقع في قلبه بلسان الحال، وربما يتردد: أليس هؤلاء المسلمون؟ أليس هؤلاء على الحق؟ ألسنا نستأهل من الله تعالى النعمة؟ ألسنا نستأهل من الله تعالى النصرة؟ يقع مثل هذا المعنى في قلبه كائنا من كان. قال: ولو فتشت من فتشت لوجدت عنده تعنتا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا فمستقل ومستكبر، يعني يقول أكثر الناس عندهم هذا المعنى، وتجد في نفسه اعتراضا على الله سبحانه وتعالى في قدره وقضائه لكن مستقل ومستكبر. قال: وفتش نفسك هل أنت سالم. يقول ابن القيم رحمه الله: فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا أخالك ناجيا. هذه الوصية من هذا الإمام رحمه الله ينبغي أن تؤخذ بالاعتبار، أن يفتش الإنسان في نفسه وأن يتأمل حاله عند نزول الأقدار، هل هو من الراضين المسلمين لأمر الله سبحانه وتعالى وقضائه وقدره، أو هو من المعترضين؟ فإنه يقول: لا يكاد يجد من نفسه نجاة من الاعتراض على القدر ولو قلت. فلذلك ينبغي للمسلم أن يحرص عليه، ينبغي للمسلم أن يحرص عليه بأن يقوي في نفسه المعرفة بالله، يتأمل في أسماء الله وصفاته، ويتدبر في أسرار الله سبحانه وتعالى، في حكمته وفيما خلق الله سبحانه وتعالى وفيما قدر، ولو لم يكن من ذلك إلا أن ينظر فيما جرى له هو مما يظنه أنه مفسده، ثم ينقلب إلى نعمة وينقلب إلى مصلحة، لرأى من ذلك شيئا كثيرا. ما منا إلا ووقعت له حادثة كرهها في أول الأمر، ثم بعد ذلك تحولت إلى منحة، تحولت إلى نعمة. لو لم يكن إلا هذا لكفى في حسن الظن بالله، على قول الله سبحانه وتعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير له. يقع الشيء فيظن الإنسان بادئ الأمر أنه شر له، ويتمنى أنه لو لم يقع، فيكون هذا الأمر نقصا فيه، كما قال الشيخ رحمه الله: مستقل ومستكثر، قد يصل إلى درجة أن يحبط العمل ويستحق صاحبه بذلك العقاب، نسأل الله العافية، وقد يكون دون ذلك. لكن إذا تأمل الإنسان في شرع الله سبحانه وتعالى وقدره، علم أن الله سبحانه وتعالى إنما أجرى كل ذلك، أجرى كل ذلك يعني الخلق والأمر، ونقصد بالخلق يعني مشيئة الله سبحانه وتعالى النافذة في الكون، وبالأمر ما شرعه الله سبحانه وتعالى لنا من الأوامر والنواهي، فإنك تجد ذلك كله مشتملا على مصالح الدارين، على مصلحة الدنيا والآخرة. ولا يتم هذا إلا بالمعرفة التامة بالله سبحانه وتعالى وبشرعه. فإذا أراد الإنسان أن ينجو من هذه البلية التي هي سوء الظن بالله سبحانه وتعالى، حتى يرتقي إلى أن يتعبد الله سبحانه وتعالى بحسن الظن، فعليه بالعلم. العلم الذي هو معرفة الله سبحانه وتعالى ومعرفة أسراره سبحانه وتعالى في شرعه وقدره، فهذا العلم يوفق المسلم إلى أن يرتقي إلى أن يتعبد لله سبحانه وتعالى بحسن الظن. وقد قال الله سبحانه وتعالى: أنا عند ظن عبدي بي، في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي من يشاء. يعني يقول الله تعالى مخاطبا لعبده: كيفما ظننت بي ستجدني، إن ظننت بي سوءا ستجدني على ما ظننت به، يعني سأعاملك على ما ظننت به، على ما ظننت به. فإذا ظننت بالله سبحانه وتعالى خيرا، وأنه الرحيم الحكيم، وأنه العادل الكريم، فإن الله سبحانه وتعالى سيعاملك على مقتضى ظنك به. وإذا ظننت بالله سبحانه وتعالى غير ذلك، فإنك ستجد الله سبحانه وتعالى على ما ظننت به. وجاء في مسند الإمام أحمد بإسناد فيه ضعف، ومن أهل العلم من يحسنه، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: حسن الظن من حسن العبادة. قال: حسن الظن من حسن العبادة، ومعناه أن من تمام عبادة المؤمن لله سبحانه وتعالى أن يحسن ظنه بالله سبحانه وتعالى. فكما قال الله: فليظن بما يشاء، يعني ظن بالله سبحانه وتعالى ما شئت، فإنك ستجد الله سبحانه وتعالى على ما ظننت به. وهذا من كمال عزة الله سبحانه وتعالى، من كمال عزة ربنا سبحانه وتعالى أن يعامل كل إنسان على حسبه. من ظن بالله تعالى خيرا فسيعامل بالخير والحسن، ومن ظن بالله سبحانه وتعالى سوءا فسيعامل على حسب ذلك. فسوء الظن بالله سبحانه وتعالى كبيرة من الكبائر كما دلت عليه الآية، ومصيبة من المصائب التي إذا قامت بالعبد حرمته خير الدنيا والآخرة. طريق النجاة إليها هو العلم النافع، معرفة الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وأسراره في خلقه وأمره. وهذا العلم يورثك مقاما رفيعا من مقامات الدين، هو أن تتعبد لله سبحانه وتعالى بحسن الظن به. فعبادة الله سبحانه وتعالى بحسن الظن مقام عظيم. لذلك ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. لا يموتن أحدكم إلا هو يحسن الظن بربه، يعني أن تستصحب حسن الظن بالله سبحانه وتعالى لا سيما في السياق، يعني عند قبض الروح، أن يعتني الإنسان بحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، والمرء يموت على ما عاش عليه، ويبعث على ما مات عليه. فإذا عاش على حسن الظن بالله سبحانه وتعالى مستصحبا إياه، فإنه سيوفق لحسن الظن بالله سبحانه وتعالى عند الغرغرة. وإذا أحسن الظن بالله سبحانه وتعالى فإنه سيرد على رب الكريم، يعامله على وفق ما ظن به. فإذا لم يعتني بهذا الباب، وكان يظن بالله سبحانه وتعالى ظن السوء في الحياة الدنيا، فإنه سيجد الله سبحانه وتعالى على ما ظن به. وهذا المعنى يدل على أهمية هذا الباب اللي هو حسن الظن بالله. الله تعالى قضى هذا، أخبر بهذا، سيعامل عبده على ما يظن به. فلتظن أنت بالله سبحانه وتعالى ما شئت، إذا ظننت به أنه سيوالي أعداءه وأنه ينصرهم ويعزهم فلك ذلك، وإذا ظننت بالله سبحانه وتعالى أنه سيخبرك ويكلك إلى أعدائك فلك ذلك. فحسن الظن بالله سبحانه وتعالى مقام عالي، والمفرط فيه مضيع لحظه في الدنيا ومضيع لحظه في الآخرة. لكن ما السبيل إليه؟ لا سبيل إليه إلا بالتعلم، إلا بالتأمل والتعرف على الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. وقد تعرف الله إلينا بها، لو لم يكن منها، لو لم يعتني منها الإنسان إلا بالأسماء والصفات التي تعرف الله سبحانه وتعالى إلى خلقه بها في القرآن، في سورة الفاتحة وفي سورة الحشر وفي آية الكرسي لكفاه ذلك، وفي سورة الإخلاص كثيرا من أسماء الله وصفاته التي وردت في هذه الآيات الجوامع، إذا اعتنى بها الإنسان وتفقها فيها يورثه ذلك من معرفة الله سبحانه وتعالى شيئا كثيرا. وهذه المعرفة بالله سبحانه وتعالى تنفعه نفعا عظيما. من أفراد الانتفاع بحسن الظن بالله سبحانه وتعالى في استجابة الدعاء، أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم أنه يستجاب الإنسان ما لم يعجل. إذا دعا الإنسان ربه سبحانه وتعالى موقنا بأن الله سيستجيب دعاءه فهذا الذي وعد بالإجابة. لكن الذي يسيء الظن بالله ويظن أن الله قد يدعى فلا يجاب وقد يسأل فلا يعطي، فإنه سيعامل على حسب ذلك، يدعو فلا يجاب لأنه ظن أن الله تعالى لن يجيب الداعي، أو ظن أن الله سبحانه وتعالى قد تأخر عليه. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. يعني من آثار تطبيق حسن الظن بالله سبحانه وتعالى في العبادة الدعاء، إذا دعا الإنسان ربه سبحانه وتعالى مستصحبا لحسن الظن فهذا هو الذي يجاب دعاءه. حسن الظن في كونه يظن بالله سبحانه وتعالى أنه لا يرد من دعاه، وأن الله سبحانه وتعالى حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما سترا. إذا ظن بالله سبحانه وتعالى هذا الظن فقد استوجب من الله سبحانه وتعالى الإجابة. إذا أهمل هذا المقام فإنه قد عرض نفسه إلى أن يحرم من إجابة الدعاء. يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي، يعني ظن بالله ظن السوء، دعوت فلم يستجب لي، فيقول الله تعالى أنا عند ظنك بي، ظننت بي أني لن أجيب دعوتك وأني لا أجيب دعوة من دعا فلك ذلك. فيكون مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من موانع الدعاء هو أن يظن بالله تعالى أنه لا يجيب دعاء من دعا، وهو سوء ظن بالله. تعجلت عقوبته لهذا الظن بالله ظن السوء أنه حرم من إجابة الدعاء. يقول هل سوء الظن مراتب بعضها فوق بعض؟ نقول لا شك سوء الظن مراتب بعضها فوق بعض بالله سبحانه وتعالى، فإن من سوء الظن بالله سبحانه وتعالى ما يستوجب الهلاك ويكون كفرا بالله تعالى، كالذي يظن بالله سبحانه، كما الظن الذي أخبر الله به عن الكافرين والمنافقين الذين ظنوا أن الله سبحانه وتعالى لن يبعث الناس بعد الموت، هذا سوء ظن بالله تعالى يقتضي كفر أصحابه. والذي ظن أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم ما يعمل، والذي ظن أن الله سبحانه وتعالى لم يقدر له ما فعله، فهذا سوء ظن بالله سبحانه وتعالى يقتضي كفر صاحبه. ومنه ما هو دون ذلك كالذي وقع في كلام ابن القيم رحمه الله، فإنه يقول كل أحد يقع فيه، فمستقل ومستكبر، ما من أحد إلا وقد يقع فيه شيء من هذا المعنى، فبعضه يكون ذنبا من الذنوب الصغار، وبعضه يكون كبيرة من الكبائر، وبعضه يكون كفرا مستوجبا للخلود في النار نسأل الله العافية. فسوء الظن بالله سبحانه وتعالى لا شك أنه درجات بعضها فوق بعض، وأصغرها مصيبة نسأل الله العافية. أصغر أدنى مراتب سوء الظن بالله سبحانه وتعالى لو لم يكن له من آثاره إلا أن يحرم صاحبه استجابة الدعاء لسوء ظنه بالله سبحانه وتعالى لكان ذلك كافيا. ولما ذم العلماء الحسد وجاء في النصوص الإكثار من ذمه، قال العلماء إن حكمة ذلك أنه معترض على الله في قضائه وقدره، كأنه يقول إن هذه النعمة وقعت في غير محله ويرى نفسه أولى بتلك النعمة ممن هي عليه، فهذا إنما أوقعه فيه هو سوء ظنه بالله سبحانه وتعالى واتهامه الله سبحانه وتعالى في ذلك. فعلاجه ودواؤه أن يعتني بأن يتعرف على الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته حتى يعلم أن الله تعالى إذا وضع نعمة في محل فذلك لكمال علمه وكمال معرفته سبحانه وتعالى بمواقع الفضل. ولهذا المشركون لما جهلوا هذا المعنى اعترضوا على الله تعالى في أرساله محمد صلى الله عليه وسلم واصطفائه بالنبوة. قالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. القريتان على المشهور في التفسير مكة والطائف، لأن كان بها أشراف العرب، كانوا إما في مكة وإما في الطائف. فيقولون لماذا لم يختل الله تعالى للنبوة اللي هو هذا المقام العظيم أن يوحي إليه بخبر السماء، لماذا لم يختل الله تعالى رجلا شريفا نسيبا رفيعا في القوم من قريتين إما من مكة وإما من الطائف؟ فقالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين العظيم. فرد الله سبحانه وتعالى عليه، وأنه سبحانه وتعالى قال أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ إن الله هو يعلم مواقع الفضل، وهو يعلم من يستاهل النعمة ومن لا يستاهلها، ويعلم الله سبحانه وتعالى من يقوم بها فيشكرها ومن لا يقوم بها فيكفرها. فلذلك لا اعتراض على الله تعالى في فعله واختياره، ولله سبحانه وتعالى في خلقه وفي حكمته من الأسرار ما لا تطلع عليه العقول. الفائدة التي يستفيدها المسلم من هذا الباب هو أن يعتني بأن ينزه ربه سبحانه وتعالى عن أن يظن به سوء في علمه أو في قدرته أو في حكمته أو في رحمته سبحانه وتعالى. لا يظن بالله سبحانه وتعالى سوءا، فإنه إذا ظن بالله سبحانه وتعالى سوءا فقد يهلك. ولو تأملت في كثير من الذنوب التي أخبر الله سبحانه وتعالى عن أهلها أنهم هلكوا، فإنك تجد كثيرا من ذلك مرده إلى سوء الظن بالله، إلى سوء الظن بالله سبحانه وتعالى. يظن به ظنا يحمله ذلك الظن على أن يقتل فضلا يستوجب به ذلك. وتعرفون قصة ذاك الرجل في بني إسرائيل الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمر على من ينصحه، كان يراه مقيما على الذنب فينصحه، فلما لم يستجب قال والله لن يغفر الله لي. فقال الله من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان؟ قد غفرت له وأحبطت عمله. ما الذي أوقع هذا الإنسان في أن أقسم أن الله سبحانه وتعالى لن يغفر للمذنب؟ هو سوء ظنه بالله سبحانه وتعالى، ظن بالله ظن السوء حتى ظن أن الله سبحانه وتعالى لا يغفر لمن لم يتب من الذنب أو لمن أدام الذنب أو لمن نصح فلم يترك الذنب. وهذا سوء ظن بالله تعالى عظيم. إذا كان الله سبحانه وتعالى قد وفق بعض رؤوس الكفر وصناديده الذين كانوا رؤوسا في الكفر والشرك، وفقهم الله سبحانه وتعالى إلى التوبة، ووفقهم الله عز وجل إلى الإسلام، وصاروا رؤوسا في الإسلام بعد أن كانوا رؤوسا في الكفر، كيف إذا وفق الله مثال هؤلاء لمثل ذلك لا يوفق مذنبا إلى التوبة؟ فمن ظن أن الله تعالى قد لا يوفق مذنبا إلى التوبة فقد ظن بالله سبحانه وتعالى وبرحمته وبحكمته ظن السوء. فهذا الإنسان قصر في هذا الجانب، في جانب معرفة شمول رحمة الله سبحانه وتعالى لخلقه، فاستوجب ذلك أن يستحق من الله سبحانه وتعالى أحبط عمله. ولو عرف الله سبحانه وتعالى كما ينبغي وأحاط علمه بالله سبحانه وتعالى أسمائه وصفاته كما يجب لما وقع في هذا الذنب. والعكس بالعكس، قد يوفق الإنسان إلى باب من أبواب حسن الظن بالله سبحانه وتعالى وباب من أبواب المعرفة بالله سبحانه وتعالى، فيكون ذلك سببا في نجاته. وقد ذكرنا فيما سبق الحديث المخرج في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يفعل الذنب فيقول اللهم إنك تغفر الذنب فاغفر لي، ثم يغفر الله له، ثم يعاود الذنب مرة أخرى فيقول اللهم إنك تغفر الذنب فاغفر لي، فيغفر الله له، ثم يعاود الذنب مرة أخرى، حتى قال الله سبحانه وتعالى علم الله تعالى قال عن عبده هذا علم أن له ربا يغفر الذنوب، قد غفرت له ما كان منه. أو يقول الله سبحانه وتعالى اعمل ما شئت. هو ظن بالله سبحانه وتعالى ظن حسن، ظن بالله سبحانه وتعالى ما أخبر الله عز وجل به عن نفسه من أنه غافر الذنب وقابل التوبة، فالله سبحانه وتعالى أخبر عن نفسه بهذا الوصف. فهذا الإنسان لما قام بنفسه هذا المعنى وظن بالله سبحانه وتعالى هذا الظن الحسن، كان يقع في الذنب يستغفر الله سبحانه وتعالى فيتوب، فيستغفر الله تعالى من ذنبه فيغفر الله، ظن أن الله تعالى يغفر فيستغفر فيغفر الله، ثم يقع في الذنب لا يئس من رحمة الله لأنه يعرف سعة رحمة الله، اللهم إنك تغفر الذنب يقولها من قلبه اعتقادا جازما، وهذا من أعظم حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، اللهم إنك تغفر الذنب فاغفر لي، أليس هذا حسن ظن به؟ لو لم يكن عنده حسن الظن التام بالله سبحانه وتعالى المنبني على المعرفة الكاملة بسعة رحمة الله ما فعل مثل هذا، قد يئس أنا فعلت وأنا فعلت وأنا فعلت، كيف يغفر الله لي؟ في دولة بني العباس، في دولة بني العباس حصلت منافرة بين قبيلتين، كان رأس إحدى القبيلتين يسمى الجحاف، وهو مشهور الجحاف بن عمرو الطفيلي أو كذا، هو اسمه الجحاف. أوقعت بعض قبائل العرب بقبيلته شيئا، يعني قتلوا فيه مقتلة، قتلوا سيدهم، وكانت القبيلة اللي آذت قبيلته هم قوم جرير، جرير الغطفاني الشاعر المعروف، هم قوم جرير، فعيره جرير ببيت من الشعر، نظم فيه بيتا هل أنت آخذ بثأر قومي، فغضب الجحاف لذلك غضبا شديدا، يعني قتلوا فيه مقتلة وبعد زاد عيره، قال له قتلنا فيكم هذه المقتلة وما درتوا، فآل الجحاف أن يبيدهم عن آخره، فأخذ العدة، وهذا في دولة الإسلام مش في الجاهلية، في دولة بني العباس، أعد العدة لفعلته، أعد العدة لفعلته وهجم على قبيلة جرير، فأكثر فيهم القتلى، قالوا حتى احمرت دجلة، دجلة اللي هو نهر العراق المشهور، حتى اختلط ماؤه بدماء القوم الذين قتل منهم من قتل، يعني مئات المسلمين، حتى احمر، حتى احمرت دماء نهر دجلة على عظمته من كثرة ما سفك من الدماء. ثم هذا الرجل، هذا الجحاف، طالت به العمر ووفقه الله سبحانه وتعالى إلى أن تاب وتزهد وصار زاهدا ناسكا، لكنه يعلم حرمة الدماء في دين الله سبحانه وتعالى. سمعه زيد بن علي بن الحسين رحمه الله وهو متعلق بأستار الكعبة، يعني هذا الجحاف بعدما قتل هذه المقتلة العظيمة، سمعه متعلقا بأستار الكعبة ويقول: اللهم اغفر لي وما أظنك تفعل، يا رب اغفر لي بصعب بي بما تغفر لي، هكذا يقول: اللهم اغفر لي وما أظنك تفعل. سمعه زيد، هو قتل مئات من المسلمين، يعني لو تكلم الواحد منا بحسب معرفته الضعيفة يقول عنده الحق، كيف يغفر الله له وقد قتل المئات بل إلا تكون الآلاف من المسلمين بسبب حمية قبلية. لكن هذا العالم الفاضل الذي سمعه وكان من فضلاء قومه رحمه الله زيد بن علي بن الحسين ومن أعلم علماء أهل البيت، قال: يا هذا، إن قولك هذا أعظم عند الله من ذنبك، يقول أنت قتلت المئات لكن قولك اللهم اغفر لي وما أظنك تفعل، هذا ذنب أعظم من قتلك للمئات الذين قتلتهم، لأن قتلك لمن قتلتهم هو معصية متعلقة بحمية، حملك عليها ما حملك، لكن قوله اللهم اغفر لي إن شئت متعلق بماذا؟ متعلق بالتوحيد، بسوء الظن بالله سبحانه وتعالى أنه لا يغفر لمن يتوب إليه، والله تعالى قد أخبر الخبر الصادق الجازم أنه يغفر الذنب لمن تاب. فانظر إلى قول هذا الفقيه: إن هذا القول أعظم من الذنب، تعلم أن الأمر كان عندهم على هذه العظمة، وأن هذه القضية اللي هو سوء الظن بالله سبحانه وتعالى أمرها شديد، ولا أحسن من أن نقول كما قال ابن القيم رحمه الله: يعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا الباب وليتوب إلى الله تعالى وليستغفره من ظنه بربه ظن السوء، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا أخالك ناجية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.